أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. نحمده تعالى ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله صابرًا محتسبًا حتى لقي ربه، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جوزي نبياً عن أمته. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. أيها المؤمنون، جاء الإسلام ومد على البشرية جيرانه، فرفع قوما وخفض آخرين، رفع من تمسك به وارتضاه بينه وبين ربه، رفع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، رفعه وأعزه وحوله من راع للغنم والإبل إلى سيد لهذا الكون، وممن رفع الإسلام قدرهم وأعلى مكانتهم أهل اليمن. أهل اليمن الذين حملوا رسالة الإسلام وهي في المهد ودافعوا عنه وأوصلوه إلى العالم شرقا وغربا. عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على القبائل ويقول لهم: هل من رجل يحملني إلى قومي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. يعرض نفسه قائلا بهذا القول الذي يدخل إلى النفوس وإلى القلوب لتتفجر فيها ينابيع الرحمة والمحبة: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريش منعتني أن أبلغ رسالة ربي. فيجيبه رجل من أهل اليمن، قيس بن مالك الأرحبي، يقول له: أنا يا رسول الله. من بين سائر السامعين يجيب ذلك اليماني: أنا يا رسول الله. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل في قومك منعه؟ فيقول: أجل، نعم يا رسول الله، دعني أعود إلى قومي فأخبرهم وسآتيك في العام المقبل. وذهب إلى قومه يدعوهم بتلك الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليصلون إلى النبي في العام المقبل، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم وافد القوم قيس، وفيت وفى الله لك. وفيت عندما تخلى الناس، وفى الله لك. بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرة أصحابه إلى اليمن، بعث خالد بن الوليد، فمكث 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا، فأعجبه بعلي بن أبي طالب عليه السلام. وما إن وصل الإمام علي إلى اليمن كما يروي البراء بن عازب قال: وصف لما وصلنا استقبلنا أهل اليمن، فصفهم الإمام علي صفا وصلى بهم، ودعا لأن يستمعوا إلى كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقرأه عليهم فأسلموا جميعا، فبعث بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وآله سجد لله شكرا وقال: الله أكبر، جاء نصر الله وجاء أهل اليمن، أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وقال: سلام على همدان، سلام على همدان، سلام على همدان. أهل اليمن سجد لله شكرا ولم يسجد لإسلام أحد. هؤلاء أهل اليمن نزل فيهم كثير من الآيات، وشرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأقوال كثيرة من السنة. قال ربنا عز وجل وهو يصف أهل اليمن محذرا من دخل في الإسلام أن يتركه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم نكرهم للتعظيم والتفخيم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال المفسرون أن هذه الآية مقصود بها أهل اليمن، القوم الذين سيأتي بهم له، بقوم يحبهم ويحبون، وصفهم بأوصاف علينا أن نتحلى بها: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا ما مثله اليمانيون في كل تاريخهم، عندما يدعو داعي الجهاد تجدهم في الصف الأول، عندما يصيب الأمة أي عدو أو ينقص عيشها أي مستعمر، ستجد أهل اليمن في مقدمة الصفوف. شاهدناهم في قضية العرب والمسلمين في قضية فلسطين في المقدمة، عندما تكمم الأفواه ويمنع الإنسان من أن يعبر برأيه في أي بلد عربي أو إسلامي، وعندما يشتد الضغط على المسلمين يخرج أهل اليمن إلى الشوارع معبرين عن رفضهم واستنكارهم واستهجانهم لما يواجهه إخوانهم في فلسطين. وأيضا في مقدمة من يتبرع ويجاهد دفاعا عن مقدساته، لأن الله وصفهم بقوله: لا يخافون لومة لائم. وختم الآية بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الفضل أعطاه لأهل اليمن. قال أيضا ربنا عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دائما يذكر أمة محمد بأن الإسلام له رجال يحملونه، يدافعون عنه، يفهمونه كما أراد الله تعالى أن يفهم، وهم أهل اليمن. وعندما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال المفسرون أن الناس المقصودين بهذا هم أهل اليمن. وكان اليمانيون يحتفلون بهذا اليوم الخالد، يوم الجمعة الأولى من رجب التي ستأتي، يحتفلون به ويجعلونه عيدا، ويستحق أن نجعله عيدا، لأن فيه أول جمعة أقيمت في الإسلام في اليمن، يستحق أن نحتفل به ونذكر آباءنا اليمانيين الذين استجابوا لله وللرسول إلى دعوة الإسلام في جمعة رجب. أقول هذا وسأقف معكم في جمعة رجب إن شاء الله إن كنا من أهل الحياة، مع أوصاف الله ورسوله لأهل اليمن، لأهل اليمن الذين حملوا الإسلام غضا طريا ودافعوا عنه ونشروه وأعز الله دينه بهم، أهل اليمن. عندما نسمع صراخا وصياحا ينسب الشرك والكفر لأهل اليمن، لا يسعنا إلا أن نعود إلى قول الله وإلى قول رسوله في أهل اليمن، فنجد أن القائل بهذا جاهل، لا يعرف أهل اليمن ولا يعرف تاريخهم. وتاريخ الإنسان بل تاريخ الأمم شيء مهم في حاضرها ومستقبلها، فمن لا تاريخ له، من لا ماضي له، لا حاضر له ولا مستقبل. كما قلت لكم سمعت أحدهم يقول يريد أن يتحدث في المنبر عن الشركيات في اليمن، عن الشركيات في اليمن، ولا يستطيع الإنسان أن يصف أهل اليمن بهذه الصفة بالشرك والكفر، لأن الله ورسوله وصفهم بالإيمان. ولكن هناك قوم وصفوهم بالشرك، قوم آخر غير الله وغير رسوله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم بارك في شامنا ويمننا وفي صاعنا ومدنا. وكان هناك رجل آخر يقول وشرقنا يا رسول الله، فيسكت النبي ويقول اللهم بارك في شامنا ويمننا وشرقنا يا رسول الله ويسكت. وفي الثالثة يقول اللهم بارك في شامنا ويمننا وأشار إلى المشرق وقال من هنا يطلع قرن الشيطان. هكذا رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن ابن عمر، من ها هنا وأشار إلى المشرق يطلع قرن الشيطان وتظهر الفتن وبه الداء العظام. هؤلاء المشارقة قال لنا أيضا في حديث آخر عنهم سيأتيكم، سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق. هذه الرواية رواها أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما. سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. من هنا أي أنهم ينافقون بقراءته، لا يقرؤونه لله عز وجل، لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم نجم قطع، هكذا قال النبي، حتى يخرج الدجال في بقيتهم. هؤلاء والذين يحملون هذه الأفكار المشرقية قالوا عن اليمن أنهم مشركوا، وكتب أحدهم كتابات في صحف يمانية يقول اليمن 1000 عام في الظلام، أي أن الإسلام لم يدخل اليمن، 1000 عام في الظلام. أين الإيمان والإسلام الذي حمله أهل اليمن عبر القرون؟ أين العلماء الذين تخرجوا من اليمن وأناروا العالم الإسلامي؟ أين العلماء الذين كان يهاجر إليهم إلى هنا إلى اليمن ويقال فيهم لا بد من صنعاء وإن طال السفر ونقصد القاضي إلى هجرة تبر؟ أين عبد الرزاق بن همام الصنعاني؟ أين طاووس اليماني؟ أين فلان وأين فلان؟ هؤلاء كلهم في الظلام. هذا الرجل ينظر إلى تاريخنا نحن أهل اليمن بنظارة سوداء، سوداء لا يرى فيها إلا ظلاما ووحشة، وهو المظلم وهو المتوحش. أما أهل اليمن فإنهم حملوا الإسلام ودافعوا عن الدين كما حملوه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعندما ارتدت قبائل العرب عن الإسلام حفظ أهل اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حفظ أهل همدان الإسلام، لم يرتدوا لم يرجعوا. إذن فألف عام ليس في الظلام أيها المظلم أيها المتوحش. اليمن لم تعرف الظلام بعد أن جاء نور الإسلام إليها. أنت من أدخلت الظلام وأمثالك. أما الظلام فهو بعيد عن عقول اليمنيين وقلوبهم ومجتمعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزحزح الظلام عن اليمن وعن أهل اليمن، ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده كما يستحق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين، الذي قال إني لبعبر حوضي يوم القيامة أذود الناس عن الحوض لأهل اليمن، يذودهم يوسع طريقهم ليشربوا من الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هكذا يقول النبي في أهل اليمن. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، قال يريد أقوام أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم. هؤلاء يريدون أن يضعوهم، أن يحطوا من قدرهم، أن يقطعوا صلتهم بدينهم، أن يشوهوا تاريخهم، ويأبى الله إلا أن يرفعهم، يأبى الله إلا أن يرفعهم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه يوما فقال أين أصحابي؟ قالوا له نحن أصحابك يا رسول الله. قال أين أصحابي الذين أنا منهم وهم مني ويدخلون الجنة معي؟ قال هم أهل اليمن، هم أهل اليمن المطروحون في أطراف الأرض، المدفوعون عن أبواب السلطان، يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يقضها. هذه أوصاف أهل اليمن، مدفوعون عن أبواب السلطان. يموت أحدهم والحاجة في قلبه لم يستطع أن يقضيها، لأنه يتزيى بلباس الحياء. عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته ورجل من أهل اليمن يستره بثوبه، يستره، قال عيينة بن حصن: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنه الحياء، رزقه أهل اليمن عندما حرمه قومك، هم يحملون حياء، وقومك لا يحملون إلا بجاحة ووقاحة، حمله أهل اليمن عندما حرمه قومك. والحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. لا أطيل عليكم، فمن كان في الصوح تحرقه الشمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وللحديث بقية، وأسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أعلي على بناء البانين بناء، وارفع قدره، وأعلي منزلته، وبيض وجهه، وأدخلنا الجنة معه يا رب العالمين، واحشرنا تحت لواه يا رب العالمين. صل عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى، خصوصا مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، يعسو بالمؤمنين وتاج الموحدين المزكي راكعا بخاتم اليمين، مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء في التي قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين وارزقنا مودتهم يا رب العالمين، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين يا أرحم الراحمين. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كبيرا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا ربيته، ولا ظالما إلا أخذته وقصمته، ولا مظلوما إلا أيدته ونصرته يا رب العالمين، ولا غيثا إلا أنزلته، غيث الإيمان في قلوبنا وغيث البركة في أوطاننا. أمنا من الخوف، ولا تجعلنا من الآيسين ولا من القانطين، ولا تؤاخذنا بالسنين ولا بسوء أعمالنا ولا بما فعلناه أو فعله السفهاء منا. لا تقلبنا من مصلانا إلا وقد نظرت إلينا وقضيت حوائجنا وشفيت مرضانا وعافيت مبتلانا وجعلت إلى الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.